إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فهذا هو المجلس الرابع في التعليق على الكتاب 31 من كتب مسار الدورات العلمية، من كتب من مسارات برنامج طريق العلماء، الذي نسأل الله عز وجل أن يجعله مباركا ونافعا وخالصا لوجهه الكريم ومقربا إليه سبحانه وتعالى لملقيه ومتلقيه، إنه جواد كريم. وكنا في المجلس الماضي أخذنا ما يتعلق أو ما أخذنا من أول الكتاب ما يتعلق بتعريف الكلام، ذكرنا أن الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، وشرحنا معنى هذه القيود الأربعة. ثم ذكرنا أنه ينقسم بحسب الاستقراء، تنقسم كلماته إلى ثلاثة أنواع: اسم وفعل وحرف، عرفنا كل منها حرف من حروف المعاني للمباني. ثم ذكرنا العلامات التي ذكرها المؤلف وتبعه الناظم لهذه الأقسام الثلاثة. ثم ذكرنا بعد ذلك ما يتعلق بتعريف الإعراب، وأنه تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. وذكرنا ما يتعلق بأقسام الإعراب الأربعة، وذكرنا ما يتعلق بأن الأسماء الأصل فيها الإعراب، وبأن الحروف كلها مبنية وكلها مبنية، وكذلك التفصيل في الأفعال، وسيأتي معنا تفصيلها في درس الليلة إن شاء الله تعالى. وكذلك ذكرنا ما يتعلق بعلامات الإعراب، فذكرنا أن للرفع أربع علامات، وأن للنصب خمس علامات، وأن للخفض ثلاثة، الذي هو الجر له أن له ثلاث علامات، وأن للجزم علامتين. فذكرنا أن الرفع له علامته الأصلية هي الضمة، وعلامة النصب الأصلية هي الفتحة، وعلامة الخفض الأصلية هي الكسرة، وعلامة الجزم الأصلية هي السكون، وكل ما سوى ذلك نائب عن ذلك. فالعلامات الأصلية كلها حركات، ثم قد تنوب عن الحركة حركة أخرى كنيابة الفتحة عن الكسرة والكسرة عن الفتحة، وقد ينوب عنها حرف، وقد ينوب عنها حرف مثل نيابة الواو والياء والألف ونحو ذلك. وذكرنا أن العلامة الأصلية للرفع هي الضمة، وتكون علامة له في أربعة مواضع: الاسم المفرد واسم التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخر الشيء. وأن الواو تكون علامة للرفع في موضعين: في جمع المذكر السالم وفي الأسماء الخمسة. وذكرنا أن الألف تكون علامة للرفع في موضع واحد وهو المثنى. وذكرنا أن حذف النون يكون علامة، أن إثبات النون يكون علامة للرفع في موضع واحد وهو الأفعال الخمسة. ونختصر هذه التي تنوب عن الضمة، نقول الضمة ووان واو ألف نون. ثم بعد ذلك انتقلنا إلى النصب، وبينا أن علامته الأصلية الفتحة، وتكون علامة للنصب في ثلاثة مواضع: الاسم المفرد واسم التكسير وهما على الأصل دائما إلا ما استثني، وكذلك في الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخر شيء إذا دخل عليه نصب. ثم ذكرنا أن العلامات الباقية علامات تلخيص علامات النصب: الفتحة وتطويلها الألف، والكسرة وتطويلها الياء، وحذف النون. فالفتحة تقدمت، وتطويلها هو الألف، يكون في الأسماء الخمسة، لأننا ذكرنا أن الأسماء الخمسة كل علاماتها تطويل للعلامات الأصلية، وفي الرفع واو، وفي النصب ألف، وفي الجر أو الخفض ياء. ثم ذكرنا أن الكسرة تكون علامة للنصب في موضع واحد وهو جمع المؤنث السالم، وأن الياء تكون علامة للنصب في موضعين في الأخوين: جمع المثنى والجمع على حد المثنى، والجمع على حد المثنى وهو جمع المذكر السالم، فهما يرفع يعني كما سيأتي تلخيصهما: يجران وينصبان بالياء، ويختلفان في الرفع، فهذا بالألف وهذا بالواو كما تقدم. ثم ذكرنا أن حذف النون وكل ما يتعلق بالنون هو خاص بالأفعال الخمسة كما تقدم، فترفع بثبوتها وتنصب وتزم بحذفها. حذف النون يكون علامة النصب في موضع واحد وهو الأفعال الخمسة. هذه مراجعة سريعة لما تقدم. ثم بعد ذلك الخفض خاص بالأسماء كما أن الجزم خاص بالأفعال. فالخفض وهو الجر، الخفض عبارة الكوفيين والجر عبارة البصريين. فالرفع فالخفض له ثلاث علامات: الكسرة وتطويلها الياء والفتحة. فالكسرة تكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع: في الاسم المفرد المنصرف وجمع التكسير المنصرف وجمع المؤنث السالم. والياء تكون أيضا علامة للخفض في ثلاثة مواضع: في الأسماء الخمسة والمثنى وجمع المذكر السالم. وأما الفتحة فتكون علامة للجر في خطب في أو الخفض في موضع واحد وهو الاسم الذي لا ينصرف سواء كان جمع تكسير أو مفرد. وذكرنا أن الممنوع من الصرف معناها أنه لا يقبل التنوين وأنه يجر بالفتحة نيابة عن الكسرة إلا إذا دخل عليه أل أو عرف أو أضيف، ما قال وجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يضف أو يكو بعد الردف. ثم ختمنا بالجزم وذكرنا أنه خاص بالأفعال وله علامتان: السكون والحذف. علامة الأصلية السكون ونبع عنه الحذف. فالسكون في الفعل المضارع الصحيح الآخر ويمكن أن نضيف ولم يتصل بآخره شيء، وأما إذا كان فعل مضارع والحذف حذفان: حذف حرف العلة وهذا يكون في الفعل المضارع المعتل الآخر أي الذي آخره ألف أو واو أو ياء، فهذا تحذف من حرف العلة إذا لم يكن من الأفعال الخمسة. وأما حذف النون فكما تقدم دائما النون وحذفها هذا خاص بالأفعال الخمسة، إذا دخل عليها جازم فإنه تحذف النون، كما الناصب أيضا تحذف معه النون كما قال تعالى: فإن لم تفعلوا هذا مجزوم ولن تفعلوا هذا منصوب. هذا ما يتعلق بمراجعة الدرس السابق سريعا. هناك خلاصة ذكرها ابن أجروم ولم يذكرها الناظم، وهي خلاصة مفيدة جدا لأنها تلخص لنا كل ما تقدم، فلعلنا نقرأها سريعا وأنا أحاول أن أذكر ما تيسر من ألفاظ الأجرومية أثناء الشرح لأنه لا يتيسر القراءة من المتنين جميعا غالبا. قال بعد أن ذكر جميع يعني ما تقدم أخذ خلاصة جميلة جدا تلخص ما تقدم ولم ينظمها الناظم وليته يعني فعل. قال: فصل المعربات. المعربات قسمان: قسم يعرب بالحركات وقسم يعرب بالحروف. فالذي يعرب بالحركات هذا لعله لو أدرج لاحقا في شكل مخطط أو كذا كان مفيدا. الحركات والحروف. الحركات أربعة أقسام. نحن قلنا أنواع الكلمات التي تدخل معنا في باب الإعراب ثمانية، ليس كذلك؟ ستة منها أسماء وهي واثنان من الأفعال. فأما هو أصلا لا يعرب إلا الاسم والفعل المضارع كما اتفقنا. طيب، فعل مضارع اثنان والأسماء ستة. ما هي الأسماء؟ هي الاسم المفرد والمثنى وجمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم وجمع التكسير والأسماء الخمسة، والأفعال الفعل المضارع الذي يتصل بآخره شيء والأفعال الخمسة، هذه الثمانية. طيب، هذه الثمانية تنقسم قسمين: أربعة وأربعة. أربعة تعرب بالحركات وأربعة تعرب بالحروف. ما هي التي تعرب بالحركات؟ قال: فالذي يعرب بالحركات أربعة أنواع: الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. والذي يعرب بالحروف أربعة أنواع: المثنى وجمع المذكر السالم والأسماء الخمسة والأفعال الخمسة. يعني الأخوان والخمستان يعربان بالإيش؟ بالحروف. وأما التوأمان والمؤنث السالم والفعل المضارع الذي متصل بآخره شيء هذه بالحركات. إذا عندنا الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي متصل بآخره شيء هذه الأربعة تعرب بالحركات بالضمة والكسرة والفتحة والسكون. وهذه الأربع تعرب بالحروف مثلا بالواو بالياء بالنون بالياء بالواو والألف والياء والنون. ما هي؟ المثنى المذكر السالم أسماء الخمسة الأفعال الخمسة أخوان والخمستان خاخا. طيب، التي تعرب بالحركات كلها ترفع بالضمة وكلها وتنصب بالفتحة الحركات الأصلية وتخفض بالكسرة وتجزم بالسكون، وخرج عن ذلك ثلاثة أشياء فقط. ما هي؟ جمع المؤنث السالم ينصب بالكسرة نيابة عن الفتحة، والاسم الذي لا ينصرف عكسه يجر بالفتحة نيابة عن الكسرة. انظر إلى هذه اللطائف. وأخيرا الفعل المضارع المعتل الآخر لا يجزم بالسكون بل يجزم بحذف حرف العلة. هذا خلاصة الذي الأربعة هذه التي بالحركات كلها بالعلامات الأصلية إلا ثلاث استثناءات. ما هي؟ الأول جمع مؤنث السالم ينصب بالكسرة نيابة عن الفتحة، الاسم المنصرف عكسه يجر بالفتحة نيابة عن الكسرة، والفعل المضارع متل الآخر يجزم بحذف السكون نيابة عن يجزم بحذف حرف العلة نيابة عن السكون. يا سلام. وأما التي بالحروف، التي بالحروف عندنا الأخوان والخمستان. الأخوان المثنى وجمع المذكر السالم، والخمستان أفعال الخمسة والأسماء الخمسة. طيب، فأما الأخوان جمع المذكر السالم المثنى وجمع المذكر السالم فيتفقان في الجر والنصب بالياء، جرا ونصبا كلاهما بالياء، مسلمين مسلمين نصبا وجرا، وإنما يختلفان في الرفع، فهذا المثنى بالألف وجمع المذكر السالم بالواو. يا سلام، انتهى الموضوع. إذن يجران وينصبان بالياء، لكن المثنى يرفع بالألف رجلان أو مسلمان مثلا، وجمع المذكر السالم بالواو تقول مسلمون. جميل. بقي الخمستان، فأما الأسماء الخمسة فتطويل الحركات الأصلية، فبالواو في الرفع تطويل الضمة، في الرفع ما هو تطويل الضمة؟ واو. في النصب ما هو تطويل الفتحة؟ ألف. في الجر ما هو تطويل الكسرة؟ ياء. يا سلام، أخوك أخاك أخيك. وأما الأفعال الخمسة فيا لسهولتها، ما هي؟ ترفع بثبوت النون وتجزم وتنصب بحذف. هذا خلاصة باب الإعراب، هذه الخلاصة اللطيفة الذهبية ذكرها صاحب ابن أجر الروم ولم يذكرها الناظم رحمه الله تعالى، وبها يتلخص كل ما تقدم. وهذه يسمونها الفذلكة. فذلكة معناها كأنك مثل ما تدخل إلى دكان وكذا يقول لك هذا بكذا وهذا كذا، فذلك كذا يعني، فمجموعه كذا تلخيص، فهذا تلخيص لكل ما تقدم. ثم قال الناظم رحمه الله في درسنا اليوم: الآن بعد أن عرفنا الإعراب وعرفنا علامات الإعراب، وقبل ذلك عرفنا الكلام وعرفنا أقسام الكلمات، المقدمات انتهت الآن. قلنا إنه لا يعرب إلا أمران لا ثالث لهما، ما هما؟ كررناهما مرارا: الاسم والفعل المضارع. الاسم إعرابه فيه تفاصيل، فبدأ بالفعل لأنه مختصر، وذكر معه بقية الأقسام لتتم القسمة. سبق معنا أن الاسم الأصل فيه الإعراب، أن الحروف كلها مبنية، أن الفعل ثلاثة أقسام: الماضي الماضي والأمر مبنيان على الراجح في الثاني، والمضارع المعرب. وهو ذكر هنا، قال هنا: باب الأفعال وهي ثلاثة. طيب، هو خلاصة الأمر الماضي مبني على الفتح، هذا هو الأصل فيه. ضرب، طبعا الأفعال ثلاثة أقسام: ماضي وهو يدل على حدث حصل قبل زمان التكلم، فتقول مثلا ضرب، أكل، شرب، هذا قبل أن تتكلم أنت حصل هذا الحدث. ومضارع وهو يدل على حدث يحصل في زمان التكلم أو في المستقبل، فتقول مثلا يأكل زيد إذا كان يأكل الآن، أو تقول يأكل زيد غدا ما كان مثلا زاده الذي أعده من قبل أيام، يأكل غدا. إذا المضارع قد يدل على الحال أو على الاستقبال، وأما الأمر فيدل على طلب حصول شيء في المستقبل. هذه هي الثلاثة الأقسام للأفعال: ماضي ومضارع وأمر. طيب، فعل الماضي ما حكمه؟ مبني على الفتح: أكل، شرب، خرج، دخل، قعد، قام إلى آخره، قرأ. فعل الأمر ما حكمه؟ حكمه على الأرجح الذي استقر عند المتأخرين أنه مبني على ما يجزم به مضارعه. تسهيلا نقول مبني على السكون، فتقول مثلا اضرب، مثلا اضرب، اخرج، ادخل، اقعد، قف، اقرأ، هكذا، اقرأ باسم ربك الذي خلق. هذا تلخيصه. وقيل إن الأمر مجزوم، وقد مشى على هذا ابن أجر الروم. طبعا ما الفرق بين البناء على السكون وبين الجزم؟ البناء بناء والجزم إعراب. الذي استقر عند تبعا للبصريين هو قلنا ابن أجر الروم متأثر بالمدرسة الكوفية، فمشى على أنه مجزوم، مجزوم يعني معرب، لكن الذي استقر عند المتأخرين أنه مبني، ولهذا قال ابن مالك في ألفيته: وفعل أمر ومضي بنيا وأعرب مضارعا إن عالي الآخر. طيب، إذا تلخص لنا أن الماضي مبني اتفاقا، وأن الأمر مبني على الراجح وقيل مجزوم، وأن المضارع معرب. طيب، ما هو إعراب المضارع؟ سهل جدا. إعراب المضارع ما هو؟ الفعل المضارع معرب بلا إشكال. ما هو إعرابه؟ إعرابه كالآتي: هو مرفوع أبدا حتى يدخل عليه ناصب أو جازم. الأصل فيه إذا تجرد من النواصب والجوازم، النصب يحتاج إلى سبب، الجزم يحتاج إلى سبب، الرفع لا يحتاج إلى سبب لأنه الأصل. فالأصل في الفعل المضارع أنه مرفوع حتى يأتيه ناصب فينصبه، يعترض طريقه ويقول له تفضل عندنا أنصب فنصبه، أو جازم فجزم. أما الأصل في الفعل المضارع أنه مرفوع، يعني لو لم يعترض طريقه ناصب أو جازم فإنه مرفوع. مثلا تقول يضرب، يأكل، يشرب، يلبس، يخرج، يدخل، يقعد، يقف، يقوم، يقرأ، هكذا. طيب هذا الأصل فيه الرفع بالضمة كما ترى، مدام أنه صحيح الآخر وليس من الأفعال الخمس. طيب لكن إذا دخل عليه ناصب نصبه. مثال الناصب لن، مثلا تقول لن يقرأ، لن يأكل، لن يشرب، لن يدخل، لن يخرج، لن يكفر، لن لاخر. وإذا دخل عليه جازم جزمه، مثل لم، لاحظ لن ناصبة نون نون، ولم جازمة ميم ميم. شوف لم يدخل، لم يخرج، لم يركب، لم يأكل، لم يقرأ، لم يدرس، لم، مثل قوله تعالى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فهذا إيش مجزوم. مثال منصوب مثلا اللام، وهي من النواصب كما سيأتي بواسطة، مثلا لتبين للناس ما نزل لهم. تبين هذا فعل مضارع نصب لدخول هذه اللام أو لأن المقدرة بعد. طيب هذا معنى قول الناظم رحمه الله باب الأفعال، وهي ثلاثة مضي قد خلا، يعني في المستقبل في ما مضى، وفعل أمر ومضارع تلا، فالماضي مفتوح الأخير أبدا، والأمر بالجزم لدى البعض ارتدى. يعني يقول الجزم لا لا لا، الأمر ارتدى بالجزم عند بعض العلماء، وهذه إشارة للخلاف السابق، وأن المشهور أنه مبني وليس مجزوما، ليس معربا أصلا حتى يكون مجزوما وغير ذلك. ثم المضارع الذي في صدره إحدى زوائد أنيت فدره أو أنيت. معنى هذا ما هو ضابط الفعل المضارع، كيف نعرفه، نريد علامة تميزه. علامته أنه لا بد أن يبدأ بأحد الثلاثة، العلامات الثلاثة ما هي؟ بالأربع، زواد أربع، أنيت، الهمزة أو النون أو الياء أو التاء. لا بد كل فعل مضارع أن يكون مبدوءا بهذا، حالة كون الهمزة دالة على المتكلم، فتقول مثلا آكل، أشرب، أصلي، أخرج، أدخل، إلى آخره. وحالة كون النون دالة على المتكلم ومعه غيره أو المعظم نفسه حقيقة أو ادعاء، فتقول ندخل، نقعد، نخرج، إذا كان معك غيره أو كنت ذا منزلة وما إلى ذلك، حقيقة أو ادعاء. مثلا قال فرعون وهو ملك وإن كان فاجرا وكافرا، قال سنقتل أبناءه، ولأنه معه أعوان. فهذا هو النون. النون تقول نأكل، نشرب، ندخل، نجلس، نقعد، نقرأ. كذلك بالتاء في الخطاب أو في المؤنث الغائب، ففي الخطاب مثلا تقول تأكل، تشرب، أنت، يعني تأكل، تشرب، تجلس، تقعد، تخرج. وكذلك إذا للمؤنث الغائبة، إذا كنت تتكلم عن امرأة فتقول مثلا هند تقرأ، تخرج، تدخل، تقعد. وأما الياء فهي للإيش؟ للغيبة عموما، فتقول مثلا زيد يأكل، يشرب، يدخل، أو يأكلان الزيدان مثلا، يأكلان، يشربان، أو كذلك الزيود أو الزيدون يأكلون ويدخلون ويخرجون، وكذلك الهندات يدخلن ويخرجن وإلى آخر. فإذن هذا هو، هذه علامة الفعل المضارع أن يكون مبدوعا بإحدى هذه الزوائد، بشرط أن تكون الهمزة دالة على التكلم والنون دالة إلى آخر، ليس أي همزة وأي، وإلا الفعل الماضي وقد يبدأ بالهمزة وقد يبدأ ب، مثلا تقول أمينة مثلا، وتقول نأى مثلا، ويتم مثلا، ويتم زيد مثلا، أو يسر، وتقول مثلا تاب. هذه أفعال ماضية مبدوعة بهذه، لكن هذه الحروف جزء من الكلمة ولا تدل على تكلم ولا على خطاب ولا على غيبة، فنحن لا نتكلم عنها. هذه علامة الفعل المضارع. طيب ما حكم الفعل المضارع من حيث الإعراب؟ قال وحكمه الرفع إذا يجرد من ناصب وجازم كتسعد، إذا تجرد من الناصب والجازم فإنه يكون مرفوعا. ثم قال باب النواصب. طيب ما هي هذه النواصب والجوازم التي إذا دخلت على الفعل نصبته أو جزمته؟ هذا مهم حتى نعرف متى يرفع ومتى حتى الرفع متوقف على أن لا يدخل عليه ناصب وأن لا يدخل عليه جازم. فما هي النواصب ما هي الجوازم؟ قال لك باب النواصب ونصبه بأن ولن إذن وكي ولام كي لام الجحود يا أخي كذاك حتى والجواب بالفاء والواو ثم أو رزقت اللطف هذا دعاء جملة دعائية. النواصب عشرة كما قال ابن أجروب وهي لن وإذ لن أن ولن أن هي أم الباب ولن وإذا وكي هذه الثلاثة التي تختم بالنون ولو نطقا ومعها كي هذه أربعة تنصب بنفسها بلا إشكال تنصب الفعل إذا دخلت عليه. فمثلا تقول أتقول أن تقول أن تأكل أن تشرب ولن كذلك تقول مثلا لن تقول لن تأكل لن تشرب وإذا وهي حرف جوابي مثلا واحد يقول لك تقول يقول أزورك غدا فتقول إذا أكرمك إذا جاء الفعل بعدها مباشرة من غير فاصل وكانت إذا مصدرة وكانت بمعنى الاستقبال لها شروط معينة مذكورة في المطولات. وكذلك كي من حروف النصب فتقول مثلا جئت كي أقرأ جئت كي أتعلم العلم جئت كي أجالسك وأستفيد منك وإلى آخر. ولام كي هي لام التعليل تنصب. وكل ما سوى هذه النواصب الأربعة الستة الأخيرة هي عند بعض العلماء تنصب بنفسها وهذا ظاهر كلام ابن أجروب وهو مذهب الكوفيين. وقيل إنها تنصب بأن مضمرة وهذا لا يهمنا كثيرا في مقام الابتداء الذي نحن فيها نحن الآن في مقام أصل تعلم النحو لا يهمنا الخلافات التي لا تؤثر كثيرا على النتيجة. فلام التعليل تنصب سواء قلنا بنفسها أو يعني أن مقدرة بعدها فتقول مثلا جئت لأقرأ كما قلنا قبل قليل لتبين للناس ما نزل إليهم. وكذلك لام الجحود ولام الجحود هي كل لام سبقت بكون منفي لم يكن أو ما كان وهي تؤكد النفي وهي كثيرة في القرآن مثلا وما كان ربك ليهلك مثلا كذلك ما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى إذ وكذلك لم يكن مثل قوله تعالى لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا وما كان الله ليعذبهم وأنت فيه وهكذا. فهذه تسمى لام الجحود لأنها تؤكد النفي هذه ينصب الفعل بعدها. كذاك حتى يا أخي هذه تتم كذاك حتى أيضا ينصب الفعل بعدها سواء قلنا بنفسها على قول أو بأن مضمرة بعدها كقوله تعالى حتى يقول الرسول حتى يرجع إلينا موسى. والجواب بالفاء معناها فاء السببية أن يأتي الفعل المضارع بعدها فينصب بأن مضمرة عند بعض العلماء وهذا يشترط أن يسبقه نفي أو طلب كما قال بعضهم وهذا الطلب يعني هو ما ينضاف إليه ثمانية أنواع مع النفي تصير تسعة. جمع بعضهم بقوله مروانها وادعو وسل وعرض لحظهم تمنى وارجو كذاك النفي قد كملا لابد أن يسبق بأحد هذه الأشياء إما أن يكون قبله نفي أو أمر أو نهي أو دعاء أو تمني أو ترجي أو عرض أو تحضيض وهكذا. مروانها وادعو وسل أو استفهام لابد أن تكون هذه الأشياء أحد هذه الأشياء التسعة قبله. أما إذا كان قبله إثبات محض فلا ينسى. مثاله قوله تعالى مثلا أو يذكر وقال عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله هذا ترجي لاحظ ترجي يعني على حسب اصطلاح النحاة طبعا أما جهة تفسيرية وعقدية له مباحث أخرى لكن أهل الاصطلاح يسمونه ترجي وعند المفسرين يقولون هذا تعليل أو باعتبار الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يذكره يرجو ذلك، لعله قال إيش يتزكى أو يذكر فتنفعه، فتنفعه هذا نصب في جواب الفاء. وكذلك لعلي قول فرعون فيما ذكره الله عنه أنه قال لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى. وكذلك لو أن لنا كرة، هذه لو هذه بمعنى ليت في التمني، لو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين، وإلى آخره أمثلة كثيرة. لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق، وهكذا. كذلك الواو، جواب الواو وهي واو المعية بنفس الضوابط السابقة والكلام السابق في فاء السببية. فمثلا يمثلون له بقوله تعالى قالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. كذلك أو إذا كانت بمعنى إلى أو إلا مخففة أو مشددة، يعني يكون بمعنى سأفعل كذا كذا أو كذا أو يحصل كذا فيكون منصوبا، مثل قول الشاعر وكنت إذا غمست قناة قوم سأستصعب السهل لأستسهلن صعب أو أدرك المنى، يعني إلى أن أدرك المنى حتى أدرك المنى. وكذلك إذا كان بمعنى إلا مثل قول الشاعر الآخر وكنت إذا غمست قناة قوم كسرت كعوبها أو تستقيم، يعني كسرت كعوبها إلا أن تستقيم، لأن كسر الكعوب لا يؤدي إلى الاستقامة فلا يمكن أن نقدره بإلى. مثل قولي قالوا مثل قولي مثلا بعض لا لا لا تسلم مثلا تقول لا أضربنك أو تعتذر إلي مثلا، أي إلا أن تعتذر، وليس معنى أضربك إلا أن تعتذر. ويمكن إذا قصدت هذا شيء آخر. وقد قيل إن منه قوله تعالى ليس لك من الأمر شيء أو يعذبه، يعني إلا، لكن إلا هنا منقطعة. طيب إذن الجوابات الثلاثة هذه بالفاء أو بالواو أو بأو ينصب الفعل فيها بتقدير أن مضمرة عند على ما استقر عند المتأخرين. فإذا خلاصة النواصب أنها 10، 4 تنصب بنفسها بلا إشكال وهي لن وهي التي بدأ بها أن ولن وإذا وكي، والستة الباقية قيل تنصب بنفسها وقيل تنصب بأن مضمرة بعدها وهي لام كي ولام الجحود وحتى والجوابات الثلاث، جواب بالفاء وبالواو وبأو. ثم ذكر الجوازم، قال باب الجوازم. الجوازم هي أدوات الجزم التي إذا دخلت على المضارع جزم، كما أن النواصب أدوات النصب التي إذا دخلت عليه نصب. أدوات الجزم خلاصتها أنها قسمان، قسم يجزم فعلا واحدا وقسم يجزم فعلين، وذكر أنها 18، وذكر أداة 19 وهي إذا في الشعر خاص، التي تجزم فعلا واحدا 6. ما هي؟ هي في الحقيقة 4 لكن هو ذكر أنها 6، وهي لم ولما وألم وألم ولام الأمر والدعاء ولا في النهي والدعاء. وفي الحقيقة أن لم هي لم هي لم هي ألم لكن زيدت عليها همزة الاستفهام التقريري، ولما هي ألم لكنها أيضا ذكر قبلها همزة الاستفهام الإيش التقريري، فليست هي أداة مستقلة. فإذا تحصيلها في الحقيقة يرجع إلى 4، لم ولما ولام الأمر والدعاء ولا في النهي والدعاء. طيب لم حرف نفي وجزم وقلب، مثل قوله لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لما أيضا أخت لم لكن بينهما فوارق، لكن في الجملة هي أيضا حرف جزم ونفي وقلب، تقلب المضارع إلى الزمن الماضي يعني في معناه. فتقول مثلا كلا لما يقضي ما أمره، يقضي بحذف حرف العلة لأنه معتل الآخر. لما يذوق عذاب، هذا مجزوم بحذف النون لأنه من الأفعال الخمسة، وهكذا. هذا لم ولما. ثم لام الأمر كقوله تعالى لينفق ذو سعة من سعته وليطوفوا بالبيت العتيق، وهذه اللام هي نفسها إذا صدرت من العبد إلى الله عز وجل نقول عليها لام دعاء، وبعضهم يقول من الأدنى إلى الأعلى، لكن هذه يعني تسميتها دعاء يعني فيه الأولى أن يجتهد. لكن عموما مثلا قولك قولهم يا مالك ليقضي علينا ربك، هذا مجزوم بهذه اللام. هل نقول هذه لام أمر؟ هل الكفار يأمرون الله؟ لا، يدعونه يعني يطلبون منه، هي لام الطلبية، ولهذا بعضهم قال لام الطلب ليشمل كل هذا. وكذلك لا الطلبية وهي للنهي، لكن إذا صدرت من العبد إلى الله لا نسميها نهيا وإنما نسميها دعاء تعددا. مثال لا الناهية مثلا لا تقولوا على الله إلا الحق مثلا، هذا مجزوم وعلام الجزم حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. مثلا فلا تقل لهما أف، لا تقل، هذا مجزوم علامة الجزم السكون، وهكذا. أما لا الدعائية فمثالها وهي نفسها كما قلنا نفسها، ربنا لا تؤاخذنا نسينا أخطأ، ربنا ولا تحمل علينا إصرا، ولا تحملنا ما لا طاقة لنا، هذه كلها مجزومة بلا الدعائية التي هي نفس لا الطلبية. إذن تلخص لنا أن الذي يجزم فعلا واحدا أربعة: لم ولما ولام الطلب ولا الطلبي. الذي يجزم فعلين هو الذي يسمى بأدوات الشرط، أدوات الشرط، وأدوات الشرط هي التي تربط جملتين إحداهما مترتبة على الأخرى، فهذه تجزم فعلين، الفعل الأول يسمى فعل الشرط والثاني يسمى جواب الشرط. لكن قبل هذا نقرأ الأبيات التي تتعلق به الفعل الجازم الذي يجزم فعلا واحدا. قال وجزمه إذا أردت الجزم بلم ولما وألم وألم ألم، مثال ألم ألم نشرح لك صدرك، ولام الأمر والدعاء ثم لا في النهي والدعاء نلت الأمل، هذا واضح. طيب ثم التي تجزم فعلين هي أدوات الشرط التي تربط، ماذا إن مثلا ومثلا إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا، إن هذه تجزم فعلين، ومثل من يعمل سوءا يجزى به، وهذا تكون في حق العاقل أو العالم، وما في حق غيره، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وكذلك هي كثيرة جدا، مهما تأتينا به من آية تسحرنا بها فما نحلك بمؤمنين. وكذلك متى للزمان، وأين وأيانا للزمان أيضا، وأما أين فأي المكان، وكذلك حيثما وأينما، أينما تكونوا يدرككم الموت، وهكذا أدوات يعني كثيرة جدا. وأي مثلا قل مثلا أيما تزر أزر مثلا، أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. وكذلك هناك أدوات فيها خلاف، فمنها كيفما، كيفما فيها خلاف، فالكوفيون يرون هذا أو بعض العلماء يرى هذا وبعضهم لا يرى، وهو ابن أجرون مشى على ذكرها، والبصريون لا يذكرونها ولا يرونها. وكذلك أن، وكذلك إذما، وإذا في الشعر خاصة لا في النثر. إذا الأصل فيها أنها لا تجزم، تقول مثلا هي أصلا في الغالب تطلع الماضي، لكن إذا دخل المضارع مثلا تقول إذا يجيئني شخص فإني كذا وكذا، لا تجزم. لكن في الشعر في بعض الضرورات الشعر قد تجزم، مثل قول الشاعر وإذا تصيبك خصاصة فتجمل. قال وقد أشار إلى هذا القسم هو الذي يجزم فعلين بقوله وإن وما ومن وأن مهما أي متى أيان أين إذ ما وحيث ما وكيف ما ثم إذا في الشعر لا في النثر فدر المأخذ. إذا تلخص لنا أن الفعل المضارع الأصل فيه أنه مرفوع إلا إذا دخل عليه ناصب من النواصب العشرة أو جازم من الجوازم الثمانية عشر أو التسعة عشر، وهي تنقسم قسمين: جازم يجزم فعلا واحدا وهي أربعة: لم ولما ولا الطلبية ولام الطلب، و تجزم فعلين وهي أدوات الشرط التي أم بابها هي إن وما لاحق بها من الأدوات الكثيرة التي ذكرناها. ثم قال رحمه الله باب الفاعل، باب الفاعل. الآن انتهينا من إعراب الأفعال، أن الماضي مفتوح أبدا والأمر مبني على ما يجزم به مضارعه، والمضارع مرفوع إلا إذا دخل عليه ناصب، دخل عليه ناصب فينصب أو جازم فيجزم. هذا تلخيص إعراب الفعل المضارع، وأصلا لا يعرب إلا الاسم والفعل المضارع. فالأفعال انتهينا منها، بقي والحروف كلها مبنية، بقي الأسماء. طيب الأسماء إما مرفوعة وإما منصوبة وإما مخفوضة. فابن جرهم رحمه الله قال والمرفوعات سبعة: الفاعل ونائب الفاعل والمفعول الذي لم يسمى فاعله، والمبتدأ وخبره، واسم كان وأخواتها، وخبر إن وأخواتها، والتابع للمرفوع هو أربعة أشياء: النعت والتوكيد والعطف والبدل، وهو كما قال. إذن هذه المرفوعات سبعة، ما هي؟ الفاعل ونائبه، فاعل ونائبه، ثم المبتدأ وخبره، اثنين اثنين مش، ثم اسم كان وأخواتها الذي هو في الحقيقة مبتدأ، خبر كان وأخواتها الذي هو في الحقيقة خبر، إذن رجع المبتدأ والخبر. الأخير التابع، هو التابع تابع، التابع تابع كما يقول الفقهاء. فالتابع للمرفوع مرفوع، وللمنصوب منصوب، والمجزوم المخفوض مخفوض، والمجزوم مجزوم، حتى الأفعال فيها تبعية. فإذا التابع تابع، هذا واضح، فسنذكره في النواصب، في الجوازم، في عفوا في المخفوضات، في المرفوعات، في المنصوبات، كلها نفس الشيء، التابع والتابع. ما هي التوابع؟ اختصر ابن مالك في بيت واحد، قال لك: ويتبع الإعراب ويتبع في الإعراب الأسماء الأول نعت وتوكيد وعطف وبدل. شطر بيت: نعت وتوكيد وعطف وبدل. هذه هي التوابع الأربعة التي إذا تبعت المرفوع رفعت، وإذا تبعت المنصوب نصبت، وإذا تبعت مخفوض خفضت، وما يتبع منها المجزوم فيلزم. طيب ابتدأ ابن جرهم من المرفوعات السبعة، طبعا المنصوبات ستأتي وذكر أنها 15، والمخفوضات ذكر أنها 3، وهكذا انتهى الكتاب. هي الآن سندرس المرفوعات ثم المنصوبات ثم المخفوضات وانتهى الكتاب، لأن الإعراب محصور في الأفعال والآن أخذناها، والأسماء وهي هذه إن شاء الله. نأخذ اليوم اثنين من المرفوعات فقط، وهما الفاعل ونائبه. فالفاعل هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله، هكذا ذكره ابن جرهم عن رفع، يعني الذي يأتي الفعل مسندا إليه، لكنه يأتي هو بعد الفعل. فتقول مثلا فعل ثم يأتي الفاعل الذي وقع منه الحدث هذا، فتقول مثلا جاء زيد، من الذي جاء؟ أسند المجيء إلى زيد، ويأتي بعده هكذا مرفوعا، هذا يسمى بالفعل. الاسم المرفوع المذكور قبله فعله، إذا وجدت فعلا مسند إلى اسم، بشرط أن يكون الاسم جاء بعد الفعل، فهذا فاعل. فتقول مثلا جاء زيد، ذهب عمرو، مات بكر، صلى خالد مثلا، وكذلك إذا كان مضارعا تقول مثلا يصلي زيد، يقرأ عمرو، يدرس خالد، إلى آخره، هذا فاعل. وبهذا تعرف، يعني افتح القرآن تجد يعني أشياء كثيرة، مثل أن تقول مثلا قال الله، قال الله، هذا الله، هذا هذا اللفظ الاسم الكريم ما إعرابه؟ فاعل. خلق الله السماوات مثلا، هذا فاعل. قالت الأعراب، فاعل. وقال نسوة، فاعل. وهكذا أشياء كثيرة جدا، هذا فاعل. طيب هذا تعريفه. ثم هذا الفعل قد يكون اسما ظاهرا، والظاهر معناه كل ما ليس بمضمر. نحن عندنا شيء اسمه الضمير. ما هو الضمير؟ الضمير هو ما دل على مسماه بدليل بقرينة خطاب أو تكلم أو غيبة، مثل أنا، نحن، أنت. هذا لا يستعمل لشخص معين، إنما نعرفه. أنا مثلا يتضح لنا بصدوري من شخص معين، أنا أستعملها، وأنت تستعملها، وغيرنا يستعملها. كيف نعرف من المقصود بكلمة أنا؟ حتى الله عز وجل ذكر عن نفسه بأنا، قال إيش؟ لا إله إلا أنا. طيب كيف نعرف من المقصود بكلمة أنا مدام الجميع يستعملها؟ بصدورها من متكلم، لما تسمع من شخص معين معناه مقصود بها، إذا تكلم بها زيد مقصود بها زيد، إذا تكلم بها عم هكذا، كذلك نحن. طيب فالضمائر ثلاثة أقسام: تكلم وخطاب وغيبة، تكلم وخطاب وغيبة. ضمائر تكلم أنا ونحن مثلا، ضمائر خطاب أنت وأنتي وأنتما وأنتم وأنتن مثلا، ضمائر غيبة، والغيبة مقصود بها كل من سوى المتكلم والمخاطب، حتى ولو كان موجودا. ليس مقصود غيبة معناه غير موجود، المقصود أنه ليس متكلما وليس مخاطبا، فحتى لو هو جالس بجواري أقول هو مثلا هو مسلم، هو هذه نسميها غيبة معنا. طيب وين الغيبة؟ هو موجود. نقول لا، هذا اصطلاح، ليس مقصود بغيبة أنه غير موجود، المقصود أنه ليس متكلما وليس مخاطبا، كل من سوى المتكلم والمخاطب يسمى ضميره ضمير غيبة. إذن الضمائر ثلاثة أنواع. الفاعل قد يكون ظاهرا، ظاهر إيش معنى ظاهر؟ عرفنا الآن ظاهر ليس بضمير، كل ما ليس بضمير فهو ظاهر. تقول مثلا جاء زيد، جاء عمرو، جاءت هند، جاء هذا مثلا، جاء هؤلاء، لأن أسماء الإشارة ليست ضمائر، أسماء مبهمة لكنها ليست ضمائر. وتقول مثلا جاء الرجل، مثلا تقول جاء مثلا الذي جاءنا أمسي، جاء هكذا، هذه أسماء ظاهر. أو يكون ضميرا فتقول مثلا جئت، تو هذا ضمير متكلم عبر عنك أنت، فتقول مثلا جئت، جئنا. وهذه الضمائر طبعا ابن جرون فصل والناظم اختصر، فهو قال إيش؟ وهو على قسمين، ظاهر ومضمر. فالظاهر ما تقدم ذكره مثل هذا جاء زيد وذهب عمرو إلى آخره، والمضمر 12، وهذه خطة سنصطحبها معنا في طول الكتاب. ما هي؟ 255. 255 ما معنى 255؟ 2 للمتكلم، 5 للمخاطب، و5 للغائب. كيف؟ تقول مثلا انسب المجيء إلى نفسك، ماذا تقول؟ تقول جئت، جئنا. هل في ضمير متكلم غير هذا؟ ما في، 2 فقط. ثم 5 للمخاطب، فتقول جئت إذا كان مفردا مذكرا، جئت إذا كانت مفردة مؤنثة، جئتما إذا كان مثنى أيا كان، مذكرين أو مؤنثين أو أحدهما مذكر والآخر مؤنث، جئتم لجماعة الذكور، جئتن لجماعة الإناث. طبعا معروف أنه إذا كان ذكور وإناث يغلب الذكور، تقول جئتم. إذن المخاطب 5 لا سادس لها، ما هي؟ في هذا المقام ضمير الرفع المتصل، تقول إيش؟ جئت، جئت، جئتما، جئتم، جئتن، سنصطحب هذا. وقيس على ذلك مثلا ضرب كما مثل ابن أجرون، 2 للمتكلم، تقول ضربت، ضربنا. طيب 5 للمخاطب، ماذا تقول؟ تقول ضربت، ضربتي، ضربتما، ضربتم، ضربتن. و5 للغائب، أنت يمكن أن تتوقع الآن نفسها مفرد مذكر إلى آخر، نفس مفرد مؤنثة مثنى، فستقول مثلا جاء، أي جاء هو، جاءت، أي جاءت هي، جاء، جاءوا، جئنا، ضرب، ضربت، ضربا، ضربوا، ضربنا، وهكذا. لكن في هذا الموضع فقط استدرك على ابن أجرم أن المثنى المؤنث يقال في يذكر فيه التاء، فتقول ضربتا، جاءتا، مثلا أسلمتا، آمنتا، وهكذا في هذا الموضع فقط. أما ما سواه كله 12، 2، 5، 5، لكن في هذا الموضع هناك زائد. إذن الفاعل قد يكون ظاهرا وقد يكون مضمرا. فالظاهر هو ما سوى الضمير، مثل جاء زيد، قال الله، مثلا أسلم عمر سنة كذا إلى آخره. والمضمر أن يكون ضميرا وهو محصور في 12 ضميرا أو 13 كما ذكر. قال هذا معنى قول الناظم باب الفاعل، الفاعل أرفع، هذا حكمه مرفوع، وهو ما قد أسند إليه فعل قبله قد وجد. إذا أسند فعل إليه وكان قبله فهذا هو الفاعل. وظاهرا يأتي، ويأتي مضمرا، هذا يأتي تارة ظاهرا هو غير الضمير، ويأتي مضمرا وهو ما دل على مسماه بقرينة تكلم أو خطاب أو غيبة، كاصطاد زيد، هذا مثال للظاهر، واشتريت أعفر، هذا مثال للمضمر، لأن اشترى فعل ماضي وفاعله التاء التي تدل على المتكلم. اشتريت أعفر، قال بعض الشراح هو الظبي الذي تعلوه حمرته أو نحو ذلك. هذا هو الفاعل. نختم بباب المفعول الذي لم يسمى فاعله، وهو الذي بدل هذا الاسم الطويل يعرف بنائب الفاعل، نائب الفاعل. ما هي فكرة نائب الفاعل باختصار؟ هو مفعول أو نحوه، حذف الفاعل، حذفنا الفاعل وأردنا، لأن الفاعل هو من العمد، لا يمكن جملة فعل من غير فاعل. طيب حذفنا الفاعل لأي سبب كان، مثلا لا نعرف الفاعل، مثلا أنت سرق متاعك فتريد أن تعبر عن هذا المعنى وأنت لا تعرف السارق، ماذا تقول؟ تقول سرق المتاع، حذفت الفاعل، ما قلت سرق زيد أو عمرو لأنك لا تدري من هو السارق، فتقول مثلا سرق المتاع. أو لأنه غير مهم، مثلا تقول قتل فلان، حتى لو كنت تعرف قاتله مثلا أنتم في حرب نسأل الله أن يصلح أحوال بلادنا وأحوال بلاد المسلمين. فقتل شخص وأنت لا يهمك من الذي قتل، إنما تريد أن توصل للإنسان معلومة أن فلانا هذا قتل، لأن الذي يهمك هو المقتول لا القاتل، فتقول قتل فلان وأنت تعرف فاعله لكنك تهمله لأنه غير مهم. كذلك إذا كان مثلا الفاعل معلوم أصلا ولهذا حذف، مثل قوله تعالى وخلق الإنسان ضعيف، الفاعل معروف، الخالق هو الله عز وجل، فقد يحذف للعلم به، للجهل به، لإبهام يعني لأنه غير مهم إلى غير ذلك الأسباب. وهذا يتكلم في علم البلاغة، لا يهم النحاة كثيرا، النحاة يهمهم أن الفعل إذا حذف فإننا نقيم المفعول به مقامه. ما معنى نقيم مقامه؟ معناها نعطيه أحكامه. طيب ما هي أحكامه؟ أهم حكم هو الرفع، المفعول به كما سيأتينا إن شاء الله في الأصل ومنصوب، لكن لما نحذف الفاعل ويأتي المفعول فينوب مكانه يتحول من النصب إلى الرفع ويأخذ جميع أحكام الفعل. مثلا لا يجوز أن يتقدم على الفعل كما تقدم، هو المفعول في الأصل يجوز أن يتقدم، لكن لما يصير نائب فاعل مثل مثلا الحاكم ونائبه، فإذا غاب الحاكم النائب ينوب منابه، فهنا أيضا الفاعل إذا ناب عنه مفعول أو غيره يأخذ جميع أحكامه، ينوب مفعول به عن فاعلي فيما له كنيل خير نائب. ومن أحكامه أيضا أنه لا يصير عمدة بعد أن كان فضلا وهكذا. نضرب مثال وبالمثال نضرب مثالا وبالمثال يتضح المقال. تقول مثلا ضرب زيد عمرا، أين الفاعل؟ زيد، وعمرا هذا مفعول به، احذف الفاعل فتأتي بعمر هذا بدل زيد، حذفنا زيد الآن وعمر نرفعه، وطبعا نغير الفعل كما سيأتي، فنقول ضرب عمر، فعمر هذا نائب فاعل. في المثال السابق لو قلنا الأصل في غير القرآن خلق الله الإنسان ثم لم يذكر الفاعل، ونغير صيغة الفعل كما سيأتي، نضم أوله ونكسر ما قبل آخره ونأتي بالإنسان ونجعله نائب فاعل فيرفع، أو أتي به وجعل نائب فاعل فرفع، وخلق الإنسان ضعيفا مثلا، هذا إيش صار بعد ذلك؟ مرفوعا بعد أن كان منصوبا، واضح؟ إذن هذا هو نائب الفاعل. هذه هناك لو أننا أتينا بالمفعول مباشرة وأدخلناه على الفعل سيشتبه، لو قلنا مثلا ضرب زيد عمرا، احذف زيد وركبه وكذا وصار نائب فاعل وارفعه سيصير ضرب عمرا، اشتبه. إذن لابد أن نجري في الفعل تغييرا حتى يعرف السامع أن هذا الفعل مركب لنائب الفاعل، مركب للنائب، يعني أن ما بعده نائب فاعل وليس فاعلا. ما هو هذا التغيير؟ أولا الأفعال ثلاثة أقسام، ماضي ومضارع أمر، ليس كذلك؟ اتفقنا على هذا. الأمر لا يمكن أن يبنى للمفعول، ريح نفسك خلاص انتهى هذا، وإنما عندنا إيش؟ ماضي وإيش؟ ومضارع، لأن الأمر لا يكون إلا المخاطب، لا يمكن أن يبنى لما لم يسمى. عندنا الماضي والمضارع، عندنا تغييران فقط، تغيير في الأول وتغيير في قبل الآخر، طبعا الآخر تابع لمسألة البناء والإعراب وكذا كما تقدم، لكن عندنا التغيير في الأول عام في جميع الأفعال وهو ضم الأول. لاحظ خلق خلق، نصر نصر، كتب كتب، كذلك في المضارع يكتب يكتب، ينصر يضرب يؤكل وهكذا، يخرج يدخل إلى آخره. إذن الضم هذا عام في المضارع والماضي، في الماضي والمضارع، إنما يختلفان فيما قبل الآخر، فما قبل الآخر في الماضي يكسر. لاحظ ضريب ضريب كتب نصير خوري جاء به، مثلا ذهب بفلان قتل إلى آخر. طيب لاحظ في المضارع يفتح من قبل الآخر، فتقول مثلا يضرب يؤكل يشرب يخرج يدخل إلى آخر. جرب في القرآن الآن مثلا تقول إيش؟ قتل الإنسان ما أكفره، قتل أصحاب الأخدود، قتل. لاحظ. أما إذا كان إذا كان مضارعا فإنه يكون مفتوحا ما قبل الآخر، مثل سيدخلون في قراءة القراءة التي المسمى يدخل، يدخل هذا ما مفتوح ما قبل الآخر. هذا معنى قول الناظم إذا حذفت في الكلام فاعلا مختصرا أو مبهما أو جاهلا، إما اختصارا لأنه غير مهم أو إبهاما يعني تريد أن لا تخبر شخصا، مثلا تقول هرب بكذا مثلا وأنت تعرف من هرب لكن تريد أن تستر عليه مثلا تخاف عليه، أو جاهلا أو لا تعرف من الذي فعل، فأوجب التأخير للمفعول به والرفع حيث ناب عنه فانتبه، لأن المفعول به ناب عن الفاعل، ستجب له أحكام الفاعل التي أهمها الرفع، سيرفع بدنك، ومنها أنه لا بد أن يتأخر عن الفعل ولا يجوز أن يتقدم لأنه صار نائبا عن الفعل فيأخذ حكمه، والفعل لا يتقدم على المفعول عند البصريين. فقال فأول الفعل ضمما أي فعل كان، طبعا معروف أن المقصود الماضي والمضارع لأن الأمر أصلا لا يبنى لمن يمسك، فكلاهما يضم أول، فأول الفعل ضمما وكسر ما قبيل آخر المضي حتم، ما قبل آخر الماضي يكسر، وما قبيل آخر المضارع يجب فتحه بلا منازع، كذلك تقول يوكل يشرب يفتح ما قبل آخره بعد الضم. طيب آخر مسألة، نائب الفاعل مثل الفاعل، يأتي مضارعا يأتي ظاهرا ومضمرا، فالظاهر مثل أكل زي مثلا أكل الطعام، ضرب زيد، أكرمت هند إلى آخره، وأما المضمر فنفس الضمائر الاثنى عشر التي تقدمت أو الثلاث عشر، فتقول مثلا تقول أكرمت، أكرمنا اثنين خمسة خمسة نفسها، لكن قلنا في هذا الموضع في ثالث عشر، فتقول في المتكلم اثنين، تقول ضميران، تقول أكرمت أكرمنا للمخاطب خمسة، أكرمت أكرمت أكرمتما أكرمتم أكرمتنا للغائب في الأصل خمسة، لكن في هذا الموضع تبعا للموضع السابق ستة، فتقول أكرم أكرم هو يعني أكرمت هي أي هي أكرم أكرما أكرمتا، هذه الزائدة هنا في هذا الموضع، أكرموا أكرمنا، هذا معنى قولي. وظاهرا ومضمرا أيضا ثبت، كأكرمت هند وهند ضربت، ولا ينبغي أن تضرب يعني ينبغي أن تكرم، لكن هكذا قال إلا إذا استحقت، لكن على كل حال الأصل إكرام المرأة، كأكرمت هند، لكن النحاة دائما يحبون الضرب يعني للرجال النساء ما أدري يعني كأنه مثال معبر، كأكرمت هند وهند ضربت، أكرمت هند هذا ظاهر، وهند ضربت أي ضربت هي، فهي هذا ضمير، لماذا؟ لو واحد قال لا هي مذكورة لماذا؟ نقول لا لأنها تقدمت، وقلنا الفاعل وطبعا لو نائبه لا يمكن أن يتقدم على الفعل، لكن نقدر نائب فاعل آخر فنقول هند ضربت هي، مثل الله يستهزئ بهم نقول الله يستهزئ هو، ولا نقول الفاعل هو المتقدم لأن الفاعل لا يتقدم على الفعل، واضح؟ نقول هذا مبتدأ، وسيأتي معنا بقية الإعراب إن شاء الله في الدرس القادم، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، جزاكم الله خيرا.